مادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصيام والقيام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكره عز وجل على توفيقه لنا، فنسأله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في التوعية الدينية، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي أيضا على جهودهم العلمية والخيرية، ومنها هذه المحاضرة، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم. هذه المحاضرة بعنوان أحكام العيدين، أحكام العيدين. ولا شك أن الله عز وجل جعل للمسلمين يومين في كل عام يجتمعون فيهما، وترتبط قلوبهم جميعا بإمام واحد، يؤكدون فيهما أسباب المودة والرحمة، وهذان اليومان هما عيد الفطر بعد رمضان وعيد الأضحى يوم النحر. فينبغي للمسلم أن يتعلم الأحكام الشرعية التي تتعلق بهذين اليومين، لأن معرفة الأحكام الشرعية تحث على العلم والعمل ونشر الخير والدعوة إلى الله تعالى. وفي هذه المحاضرة نذكر بعض الأحكام والمسائل الفقهية التي تتعلق بالعيد عند المسلمين. والعيد هو كل يوم فيه جمع، ويقال عيد المسلمون أي شهدوا عيدهم. قال ابن الأعرابي رحمه الله: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد، لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد، كما في لسان العرب في المجلد الثالث. وموضوع بحثنا هو الأعياد التي شرع الله عز وجل لعباده، وليست الأعياد التي أحدثها الناس. فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أنس. والمسألة الأولى من مسائل أحكام العيد، يعتبر في ثبوت العيد موافقة الناس، هذا هو القول الراجح، وهو أن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة إمام المسلمين وجماعتهم، ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية والصوم والوقوف بعرفة وغيرها. ولا يجوز للمسلم أن ينفرد عن جماعة المسلمين، لا يجوز له مخالفتهم، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وغيره. وهكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. رواه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح بطرقه. قال الترمذي بعد الحديث الأول قال: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى هذا الفطر والصوم مع الجماعة وعظم الناس. وقال الصنعاني أيضا في سبل السلام في الحديث: دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيدين متابعة الناس، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره، ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية. هذه المسألة الأولى، فلا يعتبر رأي الفرد ولو كان صوابا من وجهة نظره في عبادة جماعية كالصوم والتعييد وصلاة الجماعة وغيرها. المسألة الثانية، التكبير في العيدين، متى يبدأ ومتى ينتهي التكبير؟ فجمهور أهل العلم على أن التكبير في العيدين سنة مستحبة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الصالح، ووقت التكبير في العيدين أيضا مختلف فيه، والراجح أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من الخروج من البيت إلى صلاة العيد حتى الانتهاء من الصلاة، حتى صلاة العيد، لما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا. وأيضا ما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. هذا هو الراجح، والحديث دليل على مشروعية التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى. أما تكبير لعيد الأضحى فوقته أيضا مختلف فيه، وثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد الثاني، ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه وعلي: كان إذا خرج كبر، إذا خرج إلى العيد كبر. هذا الذي ثبت عنهما رضي الله عنهما، وقد صح أيضا عن ابن عباس ذلك أيضا، وثبت عن هؤلاء التكبير في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. دلت هذه الآثار المذكورة التي أشار إليها الحافظ ابن حجر من قول ابن مسعود وعلي وعن ابن عباس رضي الله عنهم، أن التكبير في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. قال ابن تيمية رحمه الله: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. انتهى كلامه رحمه الله في الفتاوى في المجلد 24-220. أما صفة التكبير فقد صح عن ابن عمر وعن ابن مسعود أيضا رضي الله عنهما قولهم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا صح عنهم، وذكر ذلك أيضا صنعاني في سبل السلام، فقال: أصح ما ورد فيه ما رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح قال: كبروا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة. هذان الصيغتان وردتا عن سلفنا الصالح، و يكبر المسلم بأي لفظ والأمر فيه توسعة. المسألة الثالثة، إظهار السرور في العيد من شعائر الدين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، أن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر في شرحه: في الحديث مشروعية التوسعة على العيال في أيام العيد، وأن الإعراض عن ذلك أولى، وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. ذكر ذلك في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث السابق. والمسألة الرابعة التجمل والتطيب والاغتسال قبل صلاة العيد، سنة أيضا ثابتة عن سلفنا الصالح، كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثاني، قال: يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر. وروي عن علي وعلقمة وعروة وعطاء والنخعي وقتادة ومالك والشافعي وابن المنذر ذلك. وقال سعيد بن مسيب رحمه الله: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. وسنده صحيح كما في إرواء الغليل للألباني رحمه الله في المجلد الثاني 104. التجمل والتطيب بأجود أنواع اللباس والطيب هذا مستحب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلبس يوم العيد بردة حمراء، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني وهو في سلسلة الحديث الصحيحة للألباني 1279. كذلك قول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، والحديث في الصحيحين. قال ابن القيم في الزاد: وكان يلبس صلى الله عليه وسلم كان يلبس للخروج إلى العيدين أجمل الثياب، أجمل الثياب. المسألة الخامسة التهنئة بالعيد. صح عن الصحابة والتابعين إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد الثاني 446، وابن قدامة أيضا في المغني في المجلد الثاني 259، والألباني أيضا في تمام المنة صار 354. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: أما التهنئة يوم العيد بقول تقبل الله منا ومنكم وأحال الله علينا ونحو ذلك، فهذا قد روي عن بعض الصحابة ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره، فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة، والله أعلم. كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد 24 253. المسألة السادسة: متى يأكل المسلم يوم العيد؟ عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي. وقال الترمذي: وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا، ويستحب له أن يفطر على تمر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. انتهى كلام الترمذي بعد هذا الحديث في سننه. كذلك أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، والحديثان في صحيح سنن الترمذي 542 و543. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول 441، وأيضا ذكر ذلك ابن قدامة أيضا في المغني في المجلد الثاني 371. فهذه هي السنة بالنسبة للأكل يوم العيد. فالسنة أن يأكل شيئا أو تمرا قبل صلاة عيد الفطر، أما في عيد الأضحى فكان يأكل ويطعم بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد. المسألة السابعة: اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد، هل يسقط فرض الجمعة عن الجميع؟ هناك ثلاثة أقوال مشهورة عند العلماء. القول الأول: يسقط فرضها إلا في حق الإمام وثلاثة معه. والقول الثاني: لا يسقط فرضها لأدلة وجوبها في جميع الأيام. والقول الثالث: أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها، وهذا القول الثالث هو الراجح. القول الثالث هو الراجح أنه إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد فمن صلى العيد يرخص له ترك الجمعة، لا يصلي صلاة الجمعة مع الناس. وهذا القول هو الراجح للأدلة التالية: ما رواه أحمد والنسائي وغيرهما عن إياس الشامي قال: شهدت معاوية وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال زيد: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. والحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود 1070 رقم الحديث. كذلك أيضا روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. أيضا الحديث في صحيح سنن أبي داود 1073. كذلك روى أبو داود أيضا عن عطاء عن عبد الله بن الزبير عن عطاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه صلى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة. قال عطاء: ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا. قال: وكان ابن عباس في الطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك ما فعله ابن الزبير، فقال ابن عباس: أصاب السنة، أصاب السنة. والحديث في صحيح سنن أبي داود 1071. أيضا عند أبي داود أيضا هذه القصة. قال عطاء: اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة فلم يزد عليهما حتى صلى العصر، حتى صلى العصر. هذه الأحاديث ترجح ما ذهب إليه بعض أهل العلم على أنه إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد يسقط فرض الجمعة، يسقط فرض الجمعة، فمن صلىها من صلى العيد يسقط عنه فرض الجمعة، يرخص له ترك الجمعة فلا يصلي صلاة الجمعة إذا صلى العيد. وهذا القول رجحه أيضا ابن القيم في الزاد في المجلد الثاني 448. قال: ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد. وأيضا قال قبله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 24 211. قال: وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يعرف عن الصحابة خلاف. وأيضا قال الصنعاني في سبل السلام في المجلد الثالث قال: والحديث أي حديث زيد بن أرقم السابق دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها. ثم قال أيضا: وظاهر الحديث أيضا حيث رخص لهم في الجمعة ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر، يدل على ذلك. فكأن الصنعاني رحمه الله ذهب إلى أن حتى صلاة الظهر أيضا تسقط إذا اجتمع في يوم واحد صلاة العيد وصلاة الجمعة، يرخص في ترك الجمعة، وأيضا لا تصلى الظهر في البيوت. هذا ما رجحه الصنعاني رحمه الله. وكذلك أيضا قال الشوكاني في نيل الأوطار تحت حديث 1267 قال: قوله ثم رخص في الجمعة فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها، وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصلي وبين الإمام وغيره، لأن قوله لمن شاء يدل على أن رخصة تعم كل أحد، وقول عطاء لم يزد عليهما حتى صلى العصر ظاهره أنه لم يصلي الظهر، وفيه أن الجمعة إذا سقطت لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر، وإجاب صلاة الظهر على من ترك الجمعة لعذر محتاج إلى دليل، ولا دليل يصلح فيها، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام الشوكاني في نيل الأوطار. المسألة الثامنة: صلاة العيد في المصلى هي السنة وتجوز في المساجد للحاجة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه. قال ابن قدامة في المغني في المجلد الثاني 229 قال السنة أن يصلي العيد في المصلى، السنة أن يصلي العيد في المصلى. أمر بذلك علي رضي الله عنه. فمن ضعف عن الخروج إلى المصلى لمرض أو كبر سن صلى في المسجد. قال الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في المجلد الأول 207 قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى إلا من عذر مطر ونحوه، وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. هذا كلام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وهو قول جمهور العلماء كما ذكره النووي في شرح مسلم في المجلد الثاني صفحة 20، وكذلك ذكره مالك أيضا في المدونة في المجلد الأول 171، وابن قدامة في المغني في المجلد الثاني 229، وابن حزم في المحلى في المجلد الخامس 81، والبغوي في شرح السنة في المجلد الرابع 294. وهذا هي السنة، صلاة العيد في المصلى، وتجوز في المساجد عند الحاجة. المسألة التاسعة مخالفة الطريق عند الذهاب والإياب لصلاة العيد، والخروج إلى المصلى ماشيا هو الأفضل. هذا هو الأفضل لما رواه البخاري رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد خالف الطريق، إذا كان يوم العيد خالف الطريق أي رجع من مصلاه من جهة غير الجهة التي خرج منها إليه. وهذا الحديث في صحيح البخاري 986. وإن روى أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق أخرى في صحيح سنن أبي داود 1156. وأفضلية الخروج إلى المصلى ماشيا أيضا ما رواه الترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج، والحديث في صحيح سنن الترمذي 530 رقم الحديث. قال أبو عيسى الترمذي بعد هذا الحديث والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا، ويستحب أن لا يركب إلا من عذر إلا من عذر. المسألة العاشرة خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيد وحضور الدعاء والذكر، والخلاف مشهور عند أهل العلم، وأشار إلى ذلك صنعاني رحمه الله في سبل السلام تحت حديث 455 ذكر الخلاف. قال وفيه ثلاثة أقوال، الأول أنه واجب، وبه قال أبو بكر وعمر وعلي أن خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيد واجب، هذا القول الأول. والثاني قال سنة وحمل الأمر بخروجهن على الندب، والثالث القول الثالث أنه منسوخ. وهناك قول رابع أيضا وهو التفرقة بين الشابة والعجوز، وقول خامس أنه مكروه. هذه بعض الأقوال الضعيفة التي فيها رد للأحاديث الصحيحة. القول الراجح في هذه المسألة وجوب إخراج النساء إلى صلاة العيد، هذا هو القول الراجح. الأدلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري أمرنا نبينا أن نخرج العواتق وذوات القدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. قال الصنعاني في سبل السلام حديث 455 والحديث دليل على وجوب إخراجهن. أيضا روى ابن ماجة عن معطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في يوم الفطر والنحر. قالت معطية فقلنا أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قالت أم عطية للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال فلتلبسها أختها من جلبابها، فلتلبسها أختها من جلبابها. وهذا الحديث في صحيح سنن ابن ماجه 1087، وفي صحيح سنن أبي داود 1041. فأمرت المرأة التي لا تجد الجلباب باستعارة جلباب أختها، وهذا فيه تأكيد للوجوب. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين، وهذا في صحيح سنن ابن ماجه 1088، والأمر يدل على الوجوب. كذلك عن أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنها عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجب الخروج على كل ذات نطاق، يعني في العيدين. والحديث رواه أحمد والبيهقي، وهو في سلسلة الحديث الصحيحة للألباني رقم 2408. أيضا روى أحمد وابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين، كما في السلسلة الصحيحة للألباني برقم 2115. وذكر الألباني رحمه الله هناك الشواهد والمتابعات للحديث، ثم قال: وقد ثبت الأمر بإخراج النساء حتى الحيض منهن أن يخرجن إلى المصلى عند الشيخين وغيرهما من حديث أم عطية. انتهى كلامه من السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 2115. كذلك أيضا روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة في المجلد الثاني صفحة 182، وهو في السلسلة الصحيحة أيضا تحت حديث رقم 2408. وأيضا روى ابن أبي شيبة أيضا حديث 5786 عن نافع قال: كان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد، وسنده صحيح. هذه الأدلة وهذه الأقوال التي رجحت قول من قال من أهل العلم بوجوب إخراج النساء إلى صلاة العيد، وهو قول بعض السلف كأبي بكر وغيره، ورجحه ابن حزم في المحلة في المجلد السادس 458، وهكذا ابن تيمية في الاختيارات الفقهية، وهكذا الصنعاني في سبل السلام، والشوكاني في نيل الأوطار، وصديق حسن خان أيضا في الروضة الندية، والألباني في الصحيحة تحت حديث 2480. هؤلاء كلهم قالوا بوجوب إخراج النساء إلى صلاة العيد. المسألة 11: حكم صلاة العيد. صلاة العيدين مجمع على شرعيتها، مختلف في حكمها على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال أنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال وهم الجمهور، ومنهم من قال أنها فرض كفاية، ومنهم من قال بوجوبها على كل مسلم مكلف. وهذا القول بوجوبها هو قول أبي حنيفة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد. هذا قاله ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 23 صفحة 161. وكذلك رجح هذا القول بوجوب صلاة العيد أيضا الشوكاني في السيل الجرار في المجلد الأول 315، وهكذا الألباني في تمام المنة، ومن قبله الصنعاني في سبل السلام، وابن القيم أيضا في زاد المعاد، وهكذا من المعاصرين الشيخ العثيمين في الشرح الممتع في المجلد الخامس صفحة 152، والألباني في تمام المنة صفحة 344. هؤلاء قالوا بوجوب صلاة العيدين على المسلم المكلف، واستدلوا بما يلي: أحاديث أمر النساء وذوات الخدور بالخروج إلى صلاة العيدين، والأمر للوجوب. أيضا استدلوا بقول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. قالوا هنا المراد صلاة العيد عند جمهور المفسرين. أيضا مما يدل على الوجوب ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده لم يتركوها ولو مرة واحدة صلاة العيد. أيضا من الأدلة أن صلاة العيد مسقطة لصلاة الجمعة، كما مر معنا أن صلاة العيد مسقطة لصلاة الجمعة إذا اجتمعتا في يوم واحد، كما تقدم في المسألة السابعة من هذا البحث من هذه المحاضرة. قال الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الثالث 382، قال: ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعات إذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. وأما أقوال العلماء فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره، وهو أحد قولي وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد، وقول من قال لا تجب في غاية البعد فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط. هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد 23 صفحة 181 وما بعدها، صفحة 161 وما بعدها. قال الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الثالث 382، قال: أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين، وأمر الناس بالخروج إليها، حتى أمر بخروج النساء العواتق وذوات الخدور والحيض، حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها، وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان. هذا كلام الشوكاني في نيل الأوطار. وقال الألباني رحمه الله: فالأمر المذكور يدل على الوجوب، وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى، فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب، في كتابه تمام المنة صفحة 344. ومن أراد الخلاف وأقوال أهل العلم يرجع إلى الكتاب المغني لابن قدامة رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 358 وما بعدها. المسألة 12: لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. ففي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين. قال الصنعاني في سبل السلام تحت حديث 457، وفي قوله لم يصلي قبلهما، لم يصلي قبلها ولا بعدها، دليل على عدم شرعية النافلة قبلها ولا بعدها ولا بعدها. وقال ابن القيم في الزاد في المجلد الثاني: ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى قبل الصلاة ولا بعدها. قال ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني، قال: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة، خلافا لمن قاسها على الجمعة. وقد روى ابن واجهة بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، في صحيح سنن ابن ماجه 1076 رقم الحديث. قال الصنعاني في شرحه: والحديث يدل على أنه يشرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل، في المنزل، فهي ليست لها سنة راتبة صلاة العيد لا قبلها ولا بعدها. المسألة 13: لا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة لصلاة العيد. لا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، صلاة جامعة لصلاة العيد. فعن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم وهو في صحيح مسلم 887، وأيضا رواه أبو داود والترمذي. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس وجابر قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. قال ابن القيم في الزاد: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك. كلام ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الأول 442. المسألة 14: صفة صلاة العيد. صفة صلاة العيد، كيفية صلاة العيد هي ركعتان. لحديث عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. تبدأ الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام مع رفع اليدين ووضعهما على الصدر، ثم يكبر بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات قبل قراءة الفاتحة وسورة، ثم يركع ويسجد مثل سائر الصلوات. ثم بعد القيام للركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال عند القيام، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع ويسجد ويجلس للتشهد مثل سائر الصلوات. وهذه الصفة هي قول جمهور العلماء، وروى أبو داود وابن ماجه وأحمد أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد 7 في الأولى، ثم قرأ، ثم كبر فركع، ثم سجد، ثم قام فكبر 5، ثم قرأ، ثم كبر فركع. وهذا الحديث صحيح كما في إرواء الغليل في المجلد 3 صفحة 108. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد. قال مالك في المدونة في المجلد الأول 169 قال: ولا يرفع يديه في شيء من تكبير صلاة العيدين إلا في الأولى. وذهب إليه الثوري أيضا، سفيان الثوري كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في المجموع في المجلد 5 صفحة 21. وأيضا ذهب إلى عدم رفع اليدين في تكبيرات العيد أيضا ابن حزم في المحلى في المجلد 5 صفحة 83. ومن أراد هذه الآثار يرجع إليها في إرواء الغليل تحت حديث 640. وذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وعطاء وابن المنذر والبخاري إلى الرفع في تكبيرة الإحرام وغيرها، إلى الرفع في تكبيرات العاد كلها، واستدلوا بآثار صحيحة عن السلف مما يدل على مشروعية ذلك، فلا ينكر على من رفع يديه لما ذكر لما ورد عن السلف الصالح، وهذا قول جمهور أهل العلم. فمن أراد أن يرفع يديه عند التكبيرات في صلاة العيد فله سلف، ومن لم يفعل أيضا فله سلف. أيضا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين تكبيرات العيدين. كذلك أيضا يستحب قراءة سورة قاف أو سورة الأعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة، كما يستحب قراءة سورة الغاشية أو سورة القمر في الركعة الثانية بعد الفاتحة. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم وغيره. والأولى أن يجهر بالقراءة في صلاة العيد، هذا هو قول جمهور أهل العلم. والتكبير سنة، هذه التكبيرات سنة من سنن صلاة العيد، لا تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا بلا خلاف، ما عدا تكبيرة الإحرام فهي ركن من أركان صلاة العيد. المسألة 15: السنة تقديم صلاة العيد على الخطبة. وهذا ما عليه بلاد المسلمين. فعن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. ومن قدم الخطبة فقد خالف السنة، لكن الصلاة صحيحة. من قدم الخطبة فقد خالف السنة لكن الصلاة صحيحة. المسألة 16: وقت صلاة العيد. ذهب عامة أهل العلم إلى أن وقت صلاة العيد هي ما بعد طلوع الشمس قيد رمحه إلى زوال الشمس، للنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند الزوال أيضا. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس، لا يخرج لصلاة العيد حتى تطلع الشمس. وقال صديق حسن خان رحمه الله: وقتهما أي صلاتي العيدين بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث وإن كانت لا تقوم بمثلها حجة، وأما آخر وقتها فزوال الشمس. هذا كلام صديق حسن خان أيضا في كتابه المواعظ الحسنة صفحة 43. وقال الجمهور ما عدا مالك أنه يستحب أن يؤخر صلاة الفطر ويقدم الأضحى، والعلة في تعجيل الأضحى هو اتساع وقت الأضحية، والعلة في تأخير صلاة الفطر لاتساع وقت إخراج زكاة الفطر. وللمزيد في هذه المسألة يراجع كتاب المغني لابن قدامة في المجلد الثاني 235، وأيضا فتح الباري للحافظ ابن رجب في المجلد الثامن 461، وأيضا المحلى لابن حزم في المجلد الخامس 81. فهذا هو وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس حوالي ربع ساعة إلى وقت صلاة الظهر، هذا كله وقت لصلاة العيد. مسألة 17، قضاء صلاة العيد. إذا فاتت الجماعة في صلاة العيد فإنها تصلى فرادى ما دامت في وقتها، فإذا فات وقتها أي إلى الزوال فلا تقضى إذا كان التأخير بغير عذر شرعي، وتقضى ولو في اليوم الثاني إذا كان التأخير بعذر، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا شهدوا أنهم رأوا هلال شوال بالأمس فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود 1157 في صحيح سنن أبي داود. فهنا انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة فأمر بها في صباح اليوم التالي. قال البخاري رحمه الله: باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين. وقال ابن حجر بعد ذلك في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو الاختيار، وكونها تقضى ركعتين. هذا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني 550. وقال ابن قدامة في المغني: والمتأخر عن صلاة العيد يصلي ما فاته على صفته كسائر الصلوات، فمن فاتته صلاة العيد يقضي صلاة العيد، ومن صلاها في بيته لعذر بسبب وباء أو بغيره من الأعذار فأنه يقضيها في بيته، يصلي صلاة العيد كما صلاها الإمام بغير خطبة على القول الراجح. وهذا قول أنس وقتادة وعطاء والشافعي، ورواية عن أحمد وعزاه بن رجب للحسن ومالك والليث وأبي حنيفة، كما في فتح الباري في المجلد التاسع صفحة 76 للحافظ ابن حجر. هؤلاء السلف قالوا بأنه يشرع قضاء صلاة العيد، يشرع قضاء صلاة العيد. نعم. مسألة 18، خطبة العيد. فخطبة العيد بعد صلاة العيد كما مر معنا في المسألة 15. وصلاة العيد هي خطبة واحدة على الراجحة كما قال ابن القيم رحمه الله. ولم يصح في السنة أن خطبة العيد خطبتان يفصل بينهما بجلسة، والوارد في ذلك حديث ضعيف جدا، فتبقى خطبة العيد واحدة عن الأصل. كلام ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الأول 447. والحديث الوارد في ذلك أخذ به جمهور أهل العلم وقالوا هناك خطبتان، وذهب إلى هذا القول كثير من السلف والمذاهب الأربعة وابن حزم في المحلة في المجلد الخامس، وقال لا خلاف فيه. فهذا هو القول الراجح، هو قول جمهور أهل العلم، وأنها خطبتان. والمسألة 17، حكم حضور خطبة العيد. قال الصنعاني في سبل السلام في المجلد الثالث، قال: وقد نقل الإجماع على عدم وجوب الخطبة في العيدين، ومستنده ما أخرجه النسائي وابن ماجه وأبو داود من حديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى صلاته قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. والحديث في صحيح سنن أبي داود 1048. فتبين من هذا الحديث أن خطبة العيد غير واجبة، والاستماع إليها غير واجب، كذلك حضورها غير واجب، بل هو مستحب. وذهب إلى هذا أكثر العلماء لما في الصحيحين أن الناس في زمن بني أمية كانوا ينصرفون بعد الصلاة ولا يحضرون الخطبة، وكان بحضور بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض كبار التابعين، فلم ينكر ذلك. المسألة 20، هناك بعض المخالفات تقع في يوم العيد، منها تخصيص ليلتي العيدين بقيام أو إحياء، فهذا لم يثبت فيه حديث صحيح. كذلك أيضا الدخول على النساء يوم العيد بحجة أنه يوم العيد لغير المحارم، فهذا أيضا لا يجوز، اختلاط النساء بالرجال في البيوت وفي المجالس بحجة أنه يوم عيد، فهذا لا يجوز إذا وجدت الفتنة. أيضا تخصيص زيارة القبور يوم العيد، توزيع الحلويات والمأكولات في المقابر والجلوس على القبور وغير ذلك، هذا ليس له أصل في شرعنا. ومن الناس أيضا يترك الجماعة في المساجد في يوم العيد، وهذا أيضا من المخالفات، الإسراف والتبذير في الملبس والمأكل واللهو والترفيه، هذا أيضا من المخالفات الشرعية. بذلك ذكرنا 20 مسألة من المسائل التي تتعلق بأحكام العيد. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يسددهم وأن ينصرهم على من عاداهم، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.